الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تقدم معنا قول الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. تقدم الكلام على شيء من معنى هذه العبارات، وفي قوله إن الله واحد لا شريك له، نفي الشريك عن الله تعالى يكون بنفي ثلاثة أنواع من الشرك: الشرك في الربوبية، والشرك في الألوهية، والشرك في الأسماء والصفات. فالشرك في الربوبية هو أن يجعل لغير الله تعالى معه نصيبا من الملك أو التدبير أو الخلق أو الرزق، ويجعله مستقلا بالرزق. وصور هذا الشرك كثيرة، منها شرك النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، وشرك المجوس الذين يقولون بأن للخير إلها وللشر إله، فينسبون ويسندون حوادث الخير إلى النور إله الخير، ويسندون وينسبون الشر إلى الظلمة أو إله الشر. ومن ذلك أيضا شرك القدرية مجوس هذه الأمة، الذين يزعمون أن كل شخص يخلق فعله يستقل بذلك، وليس لله عز وجل في فعل العباد مشيئة ولا إرادة. ومن ذلك أيضا شرك كثير من الصوفية والرافضة الذين يعتقدون في الأولياء والأنبياء بأنهم يتصرفون بالكون، حتى وصل ببعضهم الأمر إلى أن يسمي بعض الأولياء القطب الأعظم أو القطب الأكبر، وجعل له أبدالا وجعل له أوتادا، فإذا مات القطب خلفه أحد الأوتاد، وإذا مات الوتد خلفه أحد الأبدال، أو العكس على ترتيب وضعوه في ذلك. هؤلاء يتصرفون بالكون عندهم والعياذ بالله. فهذا من الشرك في الربوبية، فيعتقدون في هؤلاء الأولياء أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يفرجون الكروبات وينقذون المحتاجين وإلى آخر ذلك، وهذا أعظم من شرك الأولين والعياذ بالله. فإن كثيرا من الأولين كانوا يشركون في الألوهية، وما كان كثير منهم أو أكثرهم يشركون في ربوبية الله عز وجل. ويلحق بذلك أيضا من اعتقد بالنجوم وفي النجوم، فيعتقدون أنها هي التي تنزل الأمطار أو أنها تؤثر في الحوادث الأرضية خلقا وإيجادا ومرضا وصحة وغنى وفقر ونحو ذلك، فكل هذا من الشرك في ربوبية الله عز وجل. فمن ارتكب شيئا من هذه المعتقدات والنواقض فإنه يكون كافرا أشد كفرا والعياذ بالله من أبي جهل وأبي لهب. الشرك الآخر الشرك في الألوهية، فلا بد أن الإنسان يتخلى عن هذا الشرك كما تخلى عن الشرك في الربوبية. فإذا اعتقد الشخص أن لله عز وجل شريك في الألوهية ولو لم يصرف له شيئا، مجرد الاعتقاد، هذا الاعتقاد بأن شخصا أو مخلوقا يشارك الله سبحانه وتعالى في جواز أو أنه يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، فهذا والعياذ بالله قد أشرك في ألوهية الله عز وجل. فإذا صرف شيئا من العبادة، ذهب وعبد غير الله عز وجل بأنواع العبادات التي سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل أو ذكر شيء منها، فإنه يكون بذلك مشركا. وأغلب الشرك يكون في نوعين من الشرك: شرك المسألة وشرك العبادة. يشركون في دعاء المسألة ويشركون في دعاء العبادة. فدعاء المسألة هو أن يطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى جلب مرغوب أو دفع مرهوب، هذا هو دعاء المسألة، تسأل الله عز وجل في جلب الخيرات ودفع المضرات أو المضرات. ويدخل في دعاء المسألة دعاء أو الاستعانة والاستغاثة والاستجارة والاستعاذة، كل هذا مما يدخل في دعاء المسألة. فيطلب العون أو يطلب العوذ أو يطلب الغوث أو يطلب الجوار، إذا طلب ذلك من غير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد أشرك بالله عز وجل في ألوهيته. ومن ذلك أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا يشمل الحي والميت، فكل سؤال سألته لحي أو لميت قريب أو بعيد لا يقدر عليه إلا الله انفرد الله عز وجل بتحقيقه، فإن هذا الدعاء يكون شركا أكبر والعياذ بالله، شرك ربوبية. وهذا من بنى إلا على شرك في الربوبية، فإنه حين اعتقد أن هذا الولي يسمعه ويعلم غيبه كأنه مشاهد له دعاه واعتقد فيه أنه ينفع ويضر، فصرف الدعاء له وصرف شيئا من العبادة. فلهذا الطلب من المخلوق لشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك في الألوهية، سواء أتانا هذا المدعو حيا أو ميتا قريبا أو بعيدا. وهكذا دعاء الميت ودعاء الغائب، وهو يعتقد أن هذا الغائب أو أن هذا الميت ينظر إلى حاله، يعرف حاله، يسمع كلامه، يعلم الغيب، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. جمع بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. كذلك من صور هذا الشرك أن يجعل العبد بينه وبين الله عز وجل وسائط ليوصل دعاءه وعبادته وما يريد إلى الله عز وجل بزعمه، فجعل الله كالملوك، بل كالملوك الظلمة الذين لا يتفقدون رعيتهم، وإنما يحتاجون إلى أن يستشفعوا بالحجبة والسدنة والوزراء لكي يصلوا إلى الملوك، فجعلوا الله عز وجل بهذه المنزلة والعياذ بالله. وهذا هو أصل شرك العرب، أنهم ما كانوا يعبدون الأصنام لذاتها، يعتقدون في الصنم أنه يضر وينفع لذاته، إنما كانوا يعبدونها لأنها لها جاه بزعمهم عند الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه هي الغاية التي عندنا من عبادتنا لهذه الأصنام والأوثان ومن ذبحنا لها ونذرنا لها وما إلى ذلك، إنما نريد منها أن توصلنا إلى الله عز وجل. فما قالوا أن هذه الأصنام مثل الله عز وجل أو أنها تخلق وترزق، لا، إنما هي وسائط وشفعاء. فمن جعل بينه وبين الله عز وجل وسيطا في الدعاء والعبادة فقد أشرك بالله عز وجل. هذا كله يدخل في دعاء المسألة. القسم الثاني دعاء العبادة، وسمي هذا الدعاء دعاء العبادة وإن لم يكن هناك صيغة سؤال وصيغة طلب، لأن العبد يتقرب بصلاته، بصيامه، بزكاته، بحجه، بقراءته للقرآن، بجميع هذه العبادات يتقرب بها حالا ويسأل الله عز وجل ويرجوه بأن قدم له هذه العبادات وأطاعه سبحانه وتعالى. هذا دعاء عبادة، فهذا دعاء عبادة، لا يسأل وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات ليغفر الله عز وجل وليعطيه الله سبحانه وتعالى ما أراد، فيتقرب بالعبادات. صرف هذه العبادات لغير الله عز وجل شرك أكبر والعياذ بالله. من هذه العبادات خوف السر، كحال بعض المتصوفة أو الرافضة، إذا ذكرت له وليا أو نبيا أو معظما أو شجرا أو حجرا ونهيته عن دعائه وعن تعلق قلبه به، قال له اتق الله أو انتبه أو أنا أخاف عليك، سيسمعك الولي. وهذا الولي غيور يغضب سريعا فقد يؤذيك. سبحان الله، يعتقد أن الولي سمعه واطلع على حاله واطلع على كلامه وأنه غضب أو سيغضب وأنه سيوصل إليه الأذى. فهذا من الشرك، وهو الذي يسمى بخوف السر، أن تخاف من غير الله عز وجل مع محبة وتعظيم، مع محبة وتعظيم. فهذه أو هذا الخوف، هذا خوف العبادة لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكذلك من الشرك، الشرك في المحبة، أن يحب العبد مخلوقا مع تعظيمه والخضوع له كمحبته لله عز وجل، وهذا من شرك المشركين، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا أيضا من الشرك والعياذ بالله، الشرك في العبادة. وقس على ذلك الشرك في الرجاء والتوكل وما إلى ذلك، الشرك في الصلاة، إذا صلى الشخص سجد لغير الله، إذا صام لغير الله، إذا تعبد لغير الله، انحنى أو ركع لغير الله على سبيل الخضوع والتعظيم والمحبة والإجلال، فبإجماع أهل العلم أنه كافر، أنه قد أشرك شركا أكبر بالله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي لا شريك له في صلاتي فلا أصرفها لغير الله، ولا شريك له أيضا في نسكي فلا أصرفه لغير الله، ولا شريك له في حياتي، مدة حياتي، عبادتي واجبها ومستحبها ظاهرها وباطنها لا تكون إلا لله عز وجل. ومن ذلك أيضا الشرك في النذر والشرك في الذبح، فمن نذر لغير الله ومن ذبح لغير الله فإنه أشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر، الشرك في الألوهية. والله سبحانه وتعالى قد قال فصلي لربك وانحر، أي لربك لا لغيره. فكما أنك لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله عز وجل. فالنحر والذبح عبادة، وهكذا النذر، كل هذا من العبادة لله سبحانه وتعالى. والشرك في الأسماء والصفات، هو أن تجعل لله عز وجل مثيلا له من خلقه، أو أن تجعله سبحانه وتعالى مماثلا لأحد من خلقه، إما أن تمثل الله بالخلق أو أن تمثل الخلق بالله عز وجل، فهذا شرك. وأن تجعل ما اختص الله سبحانه وتعالى به من الصفات، أن تجعلها مماثلة لصفات المخلوقين، أو أن تجعل الله عز وجل كأحد أو كالمخلوقات. ومن ذلك أن ينسب علم الغيب لغير الله عز وجل، وقد قال الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي، وهو رسول الله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي ليلا ونهارا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل الأسباب ولا يدري ما هو مقدر وما هو مكتوب، حتى إنه في يوم أحد ظاهر بين درعين، لبس درعين عليه الصلاة والسلام. فلو كان يعلم الغيب ويعلم نتيجة المعركة وتفاصيل المعركة ونحو ذلك ما استظهر بدرعين، ولتجنب ما وقع من بعض الصحابة ولنبههم على ذلك وإلى غير هذه الأمور. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الخلق لا يعلمون الغيب الذي اختص الله عز وجل به. قد يعلم بعض الخلق شيئا ولكنه يخفى عليه أشياء، فالملائكة تعلم أشياء لا يعلمها الإنس والجن، والجن قد يعلمون أشياء لا يعلمها الإنس، والإنس يتفاوتون في المعرفة، فمنهم من يعلم أشياء وغيره يجهلها، وكل علم المخلوقين لا يطلعون على الغيب إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى به، فإنه كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى أن عنده هذه المفاتح وأنه يعلم الغيب فقد أشرك في جانب الأسماء والصفات، وكما تعلمون توحيد الأسماء والصفات هو ملحق بتوحيد الربوبية. فمن اعتقد أن وليا أو نبيا أو رسولا يعلم الغيب وينتج عن ذلك أنه بعد ذلك يدعوه ويستغيث به ويلجأ إليه، فهذا شرك من ناحيتين: شرك في الربوبية أن وصف هذا العبد بصفات الله عز وجل الخاصة به، وحين صرف هذا الأمر لغير الله عز وجل دعاء وإنابة واستعاذة إلى غير ذلك. ويشمل هذا كل من تكهن أو سحر أو نجم، وكمن يسمون بقارئي الكفوف أو الذي يقرأ الرمال أو العراف أو كثيرة المسميات، وكلهم يدعون الغيب إما على سبيل الإحاطة بالزمن في المضي والحاضر والمستقبل، وإما على سبيل الإحاطة بالماضي أو الكشف عن المستقبل. كل من ادعى ذلك فإنه قد أشرك في أسماء الله عز في توحيد الأسماء والصفات، ونسب لنفسه صفة لا تليق إلا بالله عز وجل. قال: ولا شيء مثله. وهذا أصل من أصول التوحيد، وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. واتفق أهل السنة على ذلك، هذا هو مذهب السلف عليه رحمة الله، وعليه مشى المصنف أن لا شيء مثل الله عز وجل. والتعبير بنفي المثلية ونفي المثل عن الله عز وجل هذا هو المناسب وهو الأليق وهو الأسلم والأفضل من نفي المشابهة. بعضهم يقول: ولا شبيه له، فهذه اللفظة فيها يعني محاذير أو فيها انتقادات، فإنه ما من موجودين إلا وكان بينهما نسبة أو شيء من المشابهة في صفة أو أكثر. وهذه اللفظة نفي الشبيه استغلها المعطلة لنفي صفات الله عز وجل، لكن نفي المثل عن الله عز وجل هو الذي ورد به كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا: فلا كفؤ لله عز وجل، ولا مسامي، ولا عديل، ولا نديد لله عز وجل، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال تعالى: هل تعلم له سميا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فالله سبحانه وتعالى تعالى عن جميع المماثلين، فلا يماثله شيء من خلقه ولا يماثل شيئا من خلقه. وهذا هو طريق السلف الصالح عليهم رضوان الله ورحمته. قال: ولا شيء يعجزه. وهذا النفي كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب النفي، نفي لثبوت كمال الضد، فأهل السنة لا ينفون نفيا مطلقا أو محضا، إنما ينفون النفي الذي يتضمن كمال الضد لله سبحانه وتعالى. فقوله: ولا شيء يعجزه، فيه إثبات قدرة الله عز وجل، وإثبات شمولها وعمومها لكل شيء. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يثقله ولا يؤوده أمر من الأمور، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالله عليم وهو قادر سبحانه وتعالى، وقال تعالى: وهو على كل شيء قدير، وقال الله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهكذا في أعظم آية: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يثقله ولا يكرثه، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله عز وجل له القدرة الكاملة الشاملة ولا إله غيره. وهذه العبارة تأكيد لما تقدم من كلامه عليه رحمة الله. فالتوحيد يتكون من إثبات ونفي، فينفي الألوهية عن كل ما سواه سبحانه وتعالى ويثبتها لنفسه عز وجل. وإثبات التوحيد استفاده العلماء من الجمع بين النفي والإثبات المستثنى، لا إله إلا الله. هذا الأسلوب العربي يفيد الحصر، فينفي الألوهية عن جميع ما سوى الله عز وجل ويثبتها لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، ماذا قال بعده؟ قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال عليه رحمة الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. المتكلمون والفلاسفة أدخلوا في مباحث الأسماء والصفات وأدخلوا في مباحث الغيبيات عبارات واصطلاحات وألفاظ محدثة لم يكن عليها السلف الصالح عليهم رحمة الله، ومن ذلك اسم القديم، ويعنون به الله عز وجل. فاسم القديم ليس من الأسماء الحسنى، ولا ينبغي أن يعد من الأسماء الحسنى، لأنه لم يثبت من جهة النقل. والأسماء لله عز وجل أسماؤه توقيفية، لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي. وهذا هو منهج ومذهب السلف الصالح عليه رحمة الله. فإطلاق لفظ القديم على الله عز وجل يجوز من باب الإخبار لا من باب التسمية، يجوز من باب الإخبار لا من باب التسمية. هو باب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع يتوسع فيه العلماء. ولهذا تجد يعني كثيرا من أهل العلم من أطلقوا اسم القديم على الله عز وجل ليثبتوا وجوده سبحانه وتعالى قبل كل شيء. ولكن نقول يغني عن هذا اسم الله سبحانه وتعالى الأول، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر. فكلمة الأول أشمل وأعم وأعظم وأحسن من كلمة القديم، وكما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فمعنى قول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو بمعنى الأول والآخر، لكن الأولى التقيد باللفظ الشرعي، مع أن هناك من أهل العلم من أتى بلفظة القديم وأراد بها الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان. وهكذا استعملها غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، استعملوها في أثناء كتاباتهم وفي أثناء الرد، فإنهم قد يحتاجون أحيانا إلى أن يخاطبوا من يردون عليه بعباراته واصطلاحاته التي اصطلح عليها، ما دام أنه ليس باستخدامها محذور شرعي، ومع بيانها وبيان الحق منها. القديم من باب الإخبار عن الله عز وجل يجوز استخدامه، أما من جهة التسمية فليس من أسمائه القديم. فأسماء الله عز وجل هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به سبحانه وتعالى، وقد جاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأن اسم الأول يشعر بأن ما بعده آيل وراجع إليه وتابع له، بخلاف اسم القديم. فاسم القديم يعني لا يفيد هذه الفائدة، فلهذا كان اسم الأول هو الاسم الأحسن. وقال العلماء ولله عز وجل الأسماء الحسنى لا الأسماء الحسنة، بل الأسماء الحسنى أي التي بلغت الغاية في الحسن. وذكروا كلاما في مسألة القديم وأنه لا يصلح إطلاقه على الله عز وجل، فقالوا أن القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق الشيء العتيق، وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم الذي هو القديم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. يقول القديم أي أنه ماذا؟ أنه تقدم على غيره، ليس المعنى أنه لم يسبقه شيء. أما اسم الأول فليس قبله شيء، لهذا كان أكمل وأسلم. وكما قال الله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. فقالوا العرجون هذا هو حديث، فيستمر به الزمن حتى يرجع قديما فيسمى قديما، والجديد يسمى حديثا. وهذا القديم قد كان قبله عرجون قبله، فلهذا لفظة القديم ليست اسما لله عز وجل. هذه اللفظة هي من إحدى المؤاخذات على الطحاوي عليه رحمة الله، من حيث أنه استخدم عبارات لم يستخدمها السلف بل استخدمها المتكلمون والفلاسفة، لكن قد يعتذر له عليه رحمة الله بأنه قد احتاط فقال قديم بلا ابتداء، احتاط فقال قديم بلا ابتداء. أما لو قال قديم فهذا لا يصلح. قال: لا يفنى ولا يبيد. وفي هذا إقرار بدوام الله عز وجل وبقائه بعد خلقه، فالله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. قال الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فحياة الله عز وجل حياة أزلية في الأزل، أبدية في الأبد، شاملة كاملة تامة، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ولا يعتريها موت، ولا يلحقها ضعف ولا خور ولا شيء. فالله عز وجل الحي القيوم المتصف بالصفات الكاملة العليا. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ففي قوله لا يفنى ولا يبيد هو تأكيد وتقرير لما تقدم في قوله السابق: دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء. فقوله لا يفنى ولا يبيد بهذا المعنى، ولا يكون إلا ما يريد. وهذه مسألة من أعظم المسائل، وهي أنه لا يكون إلا ما أراده الله عز وجل، الإرادة الكونية، ففيه إثبات القدر وفيه إثبات الإرادة العامة الكونية. فيخلق سبحانه وتعالى الخير لحكمة ويخلق الشر لحكمة. وفي هذه العبارة رد لقول القدرية المعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل أراد الإيمان من الناس، وأراد الكافر الكفر، فوقع ما أراد الكافر، فغلبت إرادة الكافر إرادة الله عز وجل، أو لم تتعلق إرادة الله عز وجل بأفعال المخلوقين، وهذا كفر والعياذ بالله. لكن ولا يكون إلا ما يريد، فيزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله، هو الذي يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه، وهذا فيه نسبة هذا القول إلى الله عز وجل، وهذا الوصف هذا فيه تعجيز لله عز وجل. وقال بهذا المعتزلة والعياذ بالله. وكما ذكر أن أعرابيا ضاعت عنه أو عليه ناقة، فأتى إلى مجلس واصل بن عطاء فقال: إن ناقتي قد ضاعت، فادعوا الله أن يردها علي. فرفع يديه والطلبة من حوله يؤمنون: اللهم إن هذا عبدك، أو إن هذا عبدك قد ضاعت ناقته ولم ترد أن تضيع، فردها عليه. يا الله، ضاعت ناقته، ناقة هذا الأعرابي، وأنت يا الله لم ترد أن تضيع، فردها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: لأنه إذا أراد أنها لا تضيع فضاعت، لربما يريد أن ترجع فلا ترجع. فرد عليه بفطرته، وهذا كلام المعتزلة والعياذ بالله. فما جعلوا فقط إلها آخر مع الله عز وجل كما قال المجوس، إله الخير وإله الشر، بل جعلوا مع الله عز وجل كل المكلفين، الإنس والجن الذكور والإناث جعلوهم خالقين مع الله عز وجل، فكل أحد من هؤلاء يخلق فعله خيرا أو شرا. الله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما أراد، لا يوجد من يفرض إرادته أو ما يختاره على الله سبحانه وتعالى. فكل خير وكل شر فهو بإرادة الله سبحانه وتعالى، الإرادة الكونية، سواء أحبه الله عز وجل أو لم يحبه، فلا يخرج عن إرادته شيء، فهو حين يخلق الشر فمن جهة خلقه سبحانه وتعالى للشر هذا ليس فيه شر. الله عز وجل خلق إبليس، إبليس رأس الشر، هل في خلق الله لإبليس في فعل الله عز وجل شر؟ نقول لا، بل فيه الحكمة البالغة. ولهذا جاء في مسلم في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة، ذكر الحديث أنه قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، ثم قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الله عز وجل أفعاله كلها خير، وأوامره ونواهيه كلها خير ولحكمة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقع في ملكه ما أراده كونا، وإن كان سبحانه وتعالى يسخطه ويكرهه ولا يرضاه، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. فالله عز وجل يعلم أن هذا الكافر يفعل الكفر، وهذا المشرك يفعل الشرك، وهذا المبتدع يفعل البدعة، وهذا العاصي يفعل المعصية، وهذا الموحد يفعل التوحيد إلى آخر ذلك، كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يفعل في ملكه إلا ما أراده سبحانه وتعالى كونا، فيطلع على ما تخفي الصدور وما يتسار به أهل الكفر والإلحاد والنفاق وأهل البدع، ويعلم ما يذكرون، كما قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. علم الله عز وجل كما تقدم علمه سبحانه وتعالى سابق، علم ما يعمل الخلق، ما يعمل الخلق وما سيعملون، وما لم يعملوه كيف، لو أنهم عملوه كيف سيكون. فنؤمن بهذه المسألة بأنه لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما يريد. سيأتي معنا بإذن الله عز وجل ذكر تقسيم الإرادة إلى قسمين والأدلة على ذلك. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه ونعيننا ويقع على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.